واصبر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذا بار النجوم ومن الليل فسبح وإذا بار النجوم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى بسم الله الرحمن وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى قد رأى من آيات رب الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون ظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء إن هي إلا ما ولقد جاء كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب إن الأبرار لفي نعيم